السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا طيب بسم الله نبدأ على بركة الله. بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد فهذه أسئلة من قرية ضغط التابعة لمقاطعة دار كاولاية أصابه إلى فضيلة الشيخ محمد السيدي يحيى أطار الله عمره وحذره. أرجو منك الجواب على هذه الأسئلة. السؤال الأول: تاجر له جبناء من الفلاحين يأخذون من عنده البضاعة سلفا، فإذا حصدوا حقولهم جاءوا إلى التاجر وقالوا له نحن لدينا الزرع فاشتره من عندنا أو خذ منه ما تطلبه علينا من الدين الذي أخذنا من عندك من الأرز والسكر، هل هذا النوع جائز؟ يشتري ما عندهم ولكن لا يمرض منه يخلص منه. يشبه لو راع ولو ضع، هو على انهم يدفعوا له لك حصاد ومعناه الحصو عليه من الزرع، ينباع من اعراضهم ينباع، وذاك اللي يخرج منه يصفى منه اللي له هو يقبو واللي باقي له ما ينعقاد. وبعض العلماء يرى انه لا باس بذلك. صبر خط. السؤال الثاني: هل من كانت له مناسبه ودعا لها الناس ووقع اختلاط وجرت معصيه، هل هذا الذنب على صاحب المناسبة أم ماذا؟ هذا معد العرس عيض للناس وحصرت وخلق اختلاط بين الأجانب، كان سالك مول العرس. ينعود نهى عن الرواية واعمل بكل ما يستطيع أن العلاف يقعدوا حدهم ويمجلسوا حدهم، الرجال يمجلسوا حدهم، وخلق شيء ما قلبه ما عنده فيه لا يواسي وتم لا يعيط وكجيه دكان الوفاه، هذا ما يلحقوا من نشي. وننعود الله يجمعهم كامل يوفر لهم جو خلاهم يتعاركوا كيل حيوان ما متخطيه جاش من لهم. هذا هو المسبب فيه، وحد مسبب في المعصية. أنا قاه وارك ما قاتل ولا أخبط مسلم ولا أنا ولا قال نشي، قارج بر واحد لا يجايق وعطاه عمود والله دبوس يك الروح راه هو من أول الوقيع للروح، لأنه هو الهيئة له الوسيلة. وحد عاون اسرائيل جميع اللي عليها من الله لا يعود اسرائيلي هو معاه، حصل فقيره وحد دافع عنه في البرامج وحد الصحافي ما قد خرجته، وإذاعة موريتاني اللي صامته ما هي قادة تذكر عن اخوتنا في الله ما تجيب عنهم يكون نبأ يابس والله زين، هذا يحشم. هذه ما هي إذاعة تمثل الجمهورية الإسلامية في موريتانيا. عبدك موريتاني علماء الشنقيطي يعودوا ما يرفعوا، اخرجهم لإنكار المنكر لا خير في علمهم. ولنعود وأولياء موريتاني ما يتكلموا على المناكر، هاي الولاية ترتد عليهم. مدن يقعد جمهورية إسلامية يا الله يعود من أشقالها الأكبر، هاي ينكر المنكر كم وإلى ما لك عودات اللي فيها اللاشي من العلم اللي ينضوا به الفوضى والارتفاق، والولاية اللي ينقبوا بها القيار، والحجاب اللي تنضى ذاك اللي تجبر كامل، عود مدى دينها كامل تعيش بيه يا غريش حتى غير المنكر تبرك كامل. حد اسمع يا عاد موريتاني ما يظن المسلمين يكون في جنة الفردوس خطا. السؤال الثالث: رجل له زوجتان احداهن لها ابناء والاخرى ليس لها ابناء، هل يستويان في النفقة؟ ارجعك عنده مرتين، واحدة منهم عنده اولاد واحدة من الاولاد كانهم يتجادوا في النفقة، ما هما لا تشيخهم هما متقادين. يا غير بالنسبة لي في المرة اللي عندها العيال لا ينزاد لها على قدر عيالها، بين ما نخرى لا يطالها لا على راسها لا ينزاد لها على نوم الجود لا تهي. يريد تشري ملح فالوحدة من العيالات عندها تشري لها نفس الملح، ولا تشري الوحدة منهم ملح فالزينة ولا خرى تعود عادية، هذا اللي يتعدل بشي يوم القيامة عوج في فرقات مشروط طايح في الشبك زر يابس، عود الناس تتناسك في المحصر انت سرك ماي، يعيط على امراض وماله ان قال هذا تزوج باكثر من المرأتين ولم يعدل بينهما، سيأتي يوم القيامة فيه ميلة اعوج كمان، وكان اعوج في الدنيا ونعاد في المحصر اعوج، هذا مع العقاب الذي ينتظره. ولذلك مولانا قال في قضية الاعلان قال فإن خفتم ان لا تعدلوا سابق طايروا، انت عارف انك ما تجي تعدل حرام عليك، قال فإن خفتم، ما قال قاع فين لم تعدلوا، قال فين خفتم، يريد تعود عارف انه اصلا مخزي ما تعدل ومعروف بالتهمتيس، عارف انك نابا يحرك ما واحدة. هذا ان يصنعوه عليه الضريبات ويرزقه. وإن يسمعه الرجال اللي يعوز جاع من يوم اللي خلقه ضربات وحازيني يا غارب يا الحب. تفضل. السؤال الرابع. رجل نهى زوجته عن الذهاب إلى المناسبات فلم تستجب له، ما حكمه معها مع العلم أنه يعطيها الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة على حرمة الاختلاط؟ فإذا قال لها ذلك وبين لها الأدلة قالت له إنك متشدد، وهذا لم أسمعه من الفقهاء. هاي الأسئلة جاء من دقفك ولا يهمل فينا الدقفيها، لا دقفك حق وصاتي صاتي تسلمكم، لا دقفك في أسئلة المشاكل الغريب ما رسموني تاني حق حق. بلادنا أقبال حق بلاد الأعماق، هل أعماق موريتاني نقاها؟ الله يحلم. راجل قال انه عنده كما سمعتم السؤال واضح سمعتوه وتعود الحمد لله وقولكم قضيته، هو قال من الصحة ويعطيها الأدلة الصحيحة ومع ذلك هي ما تستجاب، خارجة بعض الآيات تعود من الأعليات لمرة تعود ما هي طيبة ومرة تعود طيبة يا غير الجو اللي فيه ما هو طيب، ومرة يعود الراجل اللي يقوله ما هو مخلص، شجر مخلوق يا أخلص لله أعانه الله. مولانا يقول إن تنصروا الله حدد هي ينصركم ويثبت أقدامكم، ونعطيكم عليها مثال مجرد والحمد لله. الراجل الراجل يحضر للدروس ليس الأولى يصفر ريقة من مولاة خينك ولا أحدث لها مصحب أنه كان شر الدروس يقول له الضيق أنت مخيز، نعرف أنا أنك أنت قاعد دروس أخبارك أنت قاعد حد شافك أعرف أنه جاءك ما يجلس الدروس وتبات بعد هي من الفلسة تم تتهين عمره، إن يثبت الهبل دين لأعلن أنه نشام الشهر الدروس وتسوف في علامات اللي يحضر للدروس إلا فوت عنها ليلة كاملة ما تسمين يلحقها لأجده يا عيالها واطمئن ولا فلات خايفش، يضع الله في قلبها الطمأنينة والسكينة بها إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامه، يسكن الحال وتطمئن القلوب. يا غالي ليه تقعد نايم تعود منك الصدق ما إليتك بلك التيتر عليها بالخزيات، هي لكن تقمو حقها وفاهمة وتعرف غزيات الرجالة ولعندك عندهم هي قابلينك النوع اللي أغنبك. إذا المخلوق إن يصدق يعاون مولانا ونبعود الكلام يقوله، وليالك أرسل تلحق ألف عالم وأخ مهارة العلماء مهارة الأطباء ويابا تطلع اللي منهم نفع أكثر عنده ونطباء وأخ ما يوفر. إن يتخرص في الشارع كم الفارماسي له يا رب طراب، كم من دكتور بني دكتور أفر، كم من مورد بني مرض أفر، كم من كلا لباس يا غالي كان مع كثرته قليل منها اللي تشهدوا المرضى بأنه ذا الحمدد ومعلوم وتلحق تروى تتخلصة بين الأطباء لكن اللي منها دواه لباس لي، وتلحق اللي منها قط شبار العافية على حد ما يشبر حد مريض ما قالوا عليك بفلان أيدوا الشافية ومعدلوا دعاية كذلك زان العلماء كاملين أطباء يا غالي اللي منهم يشفي مولانا به الأمراض واحد اثنين، وبالتالي لكن بفرطك المعدة ما هو كلها، والغريب انهم كلهم عندهم فارماسي على كلهم يكتب على الدواء وكلهم يعدل لك صح وكلهم يعدل لك كشوفات يا غير معاه واحدين نفع الله بهم وواحدين يعطوا الأدوية يعطوك العلم يا غير ما نفع الله بهم القلوب. اذا العلماء كالاطباء واللي منهم يا الله يحافظ عليه الا لكن نفع الله به القلوب، لكن اخر انت طبيب ما يلاك انك عارف وتقعد دكتور عالمي ما لك دكتور عادي عالمي يا غالي يا اخي فايت الواحد حبه داش وعطيت الواحد هيئة بيدك ده الوهره وعطيت الواحد ايرك في الكارة كاركار اخرى، اذا انت ادواس تعطي الدواء يا غير لا يزيد المريض الا مرضه والله يبقى كالته، وبالتالي انت عندك الدواء وعندك خبرة يا غير ما نفع الله بك الابدان. يا والله ما فهمته بعض الناس يقول لك يا يقول لك ابنان ما يعالم وهذا لا العلماء كامل قلوا يا غير فيهم اللي ينفع وفيهم اللي ما نفع الله به والعلماء كذلك، والله ما يدخلكم قاعه كانك لا يتجاد بين طبيب نفعك الله عليه وتلفت عليه الناس واحد هاري عنده الطب وعنده دكشوه وطب واقف وصناته وفحوصه يا غير ليس يتخرص النتائج له ولك الناس اصلا مثل هاي العام منه ما به قلة الخبرة يا غير مولانا ما شفى الله على يديه وما جعل الخير على يديه. كذلك كثير من العلماء يعود يتكلم ويبث في الناس، ولذلك تلحظ في المحضرة خرش وحتى الناس مزارت في البادية أمراضي نار خارج علمي وقدم عليه ما قال مولاه قدم ذلك مرة من عند التلميذ وهو قاعد مع عليه نبي ويتمر من عنده الشاب لو خرويه هو لك ومعدل فرس ونفر ويتمر من عنده واحد وعدل مرد العلم يحصل غير ما فيه خاص مولانا ما نافع الله به قد. ولذلك موريتاني ما بها قلة العلماء بها النفع بها سلة النفع على يد العلماء واحد يقول يملى وذنيك ويملى قلبك والصبرك اللي في المكتبة كامل غير ما تتخرص وذنك متلاف وقلبك لم يتجه. ولذلك انت تتخرص لحالك سنة كاملة لهو انت ما طالح خوف من الله ما طالح طاعة المولانا ما طالح خشوع ما طالح انك رجعت عن معصية حالك حالك ومقالك مقالك واصحابك ومصحابك ما عليه من المخلوق ما نفعك الله به عالم يغار طبيب ويلعنه ما نفع الله به والله يطوى ما يدخلكم وبالتالي ما يحتجركم محدين من اهل الباطل ولا لك مروا علم من فلان ولا لك مروا عالم شليل ولا لك مروا اسمه اطراف قل لو قاعد دكتور ولو كذا كذا يغنان النفع خارج من الصحيب اللي نبس وخارج من هذه العودة لدانته يرد خريف النار اشراش يعود خريف وغريب هو اللي نفع يدير ومولار يدير وسوه ولي يقلعوا يقلعوا اذا هذا الراجل ينصح مولاك حينته قال انه ما تسمع ويعطيها الأدلة الصحيحة. كثير من الناس علم لا ينفع الله به أحد والعياذ بالله. وإلا كان أنا كان يقول أعوذ بك من علم لا ينفع علم موجود يا غرب لا سماء حتى المرة اللي يصير ما ينفع وخارج من حد ما يقول كلمة ولا يوجه التوجيه تموت وانت تذكر كلمات يمرق من وينيك وقص قلبك ويمرق تشوف وحتى إذا قاعد سمعت هذا الوقت عارف ومشيت ولا طبر اتمنى لا فيك وسوسة من داخل السماء شيء من طبيعات متكرية لا تصفك برتك شاين الله يجعلنا منك إذا يارم يقولها لدلة وينصحها ويقولها ومع ما تسمع وأنه ليس يشدد عليها يقول له تمنوا متشددين والعلماء ما سمعتكم حقيقة الرجال خالي أخطر في جابرك الدعوة إلى الله في موريتانيا يا عباد الله يا سمحوني ناهي نقول لكم شي حقيقة واحدة منكم دور ينكروه بهم التعصب للباطل والكذب يهل مولانا ما عودكم على الاعتراف بالحق هذا اللي تراعوا فيه راك من دين مولانا هو موريتاني أكثر ما هو شيء عن طريق العلماء هذا من وعي طارف المسلمين من وحدين عادوا يصلوا في الجماعة وحدين عادوا يصلوا الصبح وحدين عادوا يتركوا قدر من الفواحش عادوا يتركوا قدر من الحرام عادوا يصوروا على أحكامهم سببه ليس للعالمين جاء سببه دعاة كلها عند الله الدبرية ما يمثل خمسة وبلا قيمة العلماء الكبار مروا يدوروا الوظائف ومروا يدوروا مقابلة الرئيس ومروا يدوروا مقابلة الوزير ومروا دوروا القلقوات يعدلونهم وعادوا دبتات وعادوا برناني وعادوا مدخرة ولا تلقوا صايبين للمسلمين الضعفاء ونزلهم قاعدين يشافوا وليالك الدليل عليهم العلماء عادوا دورة بطري ولا تلقوا دورة تبليغ الشريعة إن تفتح لهم رياعة في رمضان إذا فيه السب التلفزة والمظهر والكاميرا مسلطة عليهم رياعة وإن تبدأ لهم المسيد اليابس والمنبر اليابس والجماعة فيه خمسة مترات لو كان هذا يطلص في رمضان يطلص من وراء رمضان عاد المنابر عود الأمة الدفيها من اللي مات عاد من الصحابة ويعود ما في مسجد ما في واحد قاعد فيه يا غارب العلماء يستاقوا اللي لاعوا التلفزة والمقالات والكتابات ونتلت دورهم في الدعوة اليابسة شي ما فيه هجيات ما يحرصهم عليه يدك انشار الدول مرقب ويدك انشار الداخل ويلوضوا الله لرواية يا حاسة هذا اللي نقولكم امر من حلل يقول هذا حق الله واللي منكم كذا فيه خرص من الواقع ويعرف انه دور يسأل عن شهادة من يدي الله اي علم واي دعوة كاملة يبسى ما يحرصم عليه هج كلها يلوض المرقى يحصلها ولا تلاقوا صايبين والواحدين يشوفهم قوطر صقل بقاعد الرات وطواويه إن يشوفهم والله نفرش من المخارب إن يسلم علي أيد وحرش ولباس مسخ وشوف من دخل ايدي زيد حتى اياك نسلم عليه عندنا صل الحور هل يعقل يعود فلان واللي فلان يدخل ايده في النوع من الضعفاء به اللي ما يتصور ان لقاك عنده قيمة في المجتمع يجد يعود مال يراسه على الضعفاء يعلمهم دين الله هذا ما هم قادر يصبروا يا عباد الله به العالم متعودين ولا عالم وفخفخ وعالم فسنة وعالم يندار الملجة اما عالم يجبر في المبادية عالم يجد يصور الضعيف يجد يصبر على الجاهل هذا ما قد تصبعوا به وليه ملك تصبعوا يا عباد الله اذا حق مر وكثير منكم به الكلم ما بيعترى به لكنه حق الله وحد امتدى فيه امتدى بالواقع العلماء اليوم عادوا بلاء الا من رحم ربك تعرف واش حاتر المرأين تفتح الراسة وتقول هذي العرف يقول لك انا شفت العالم الجليل قاعد في التلفزة متصار وشهم على وحدة فطحنين يحلوكها الوراعة فيهم ورقبتها وطايحة لها الباسة وشفت يتبسم ويقول معاها الجيفان تتخرب علينا يا عباد الله التلفزة دخلت على الناس ديارهم وعاد عاطيتهم دبابيس يكر بها كل ما نكر المنكر اين المطر يا عباد الله يريد تقول المرة لا تلبس اللباس الغريب تقول لك منت العالم فلان شافتها عيني لا بسش من الشاش وانت ما لك اعلم منه يريد تقول هنا يهدو كالها النار تقول لك لما احد منت الاولياء اللي صبوا ظالمين ومظلومين حياتهم لكم الضبع كل واحدة باطحة ورعاتي انت ما لك اولى منهم ولا لك افرح احنا راضي مع العلماء والاولياء هذا هو كلام موريتانيا الجهات الاربع ما تيت تقدر تغير منكر ما تعرفت عليك الناس راينا العلماء والمعصية امامهم الدق زاد هي كيل منطقة ومع ذلك ما انكروا المنكر ما قالوا اللي مرضي عليك البس ما لقى يتبسمونها وجها لوجه وتراعي في العالم شكل عليه ريحه يخرب في الشاشة تعرض للناس يشوفها الطفيل ويشوفها الطفلة ويشوفها الراجل اين المفر بعياط لا جم الشارع الشدة للهروب عليه للعدو العلماء هذا من يتحدروا التلفزة لين عرض للناس يصبح حاجة لقاه قال اتقوا الله ان قالوا هذا شو صارخ معدلنا رابين في الخلوات اهل البارح ومرة قاعد يعودوا ما هم علماء موريتانيا علماء في الخارج شفنا العالم فلان الدكتور العالمي الواقع الواقع الجليل وشفنا المرية معدلة ومعدلة ما قال في السبة الدين الذي اضطرينه وشم وبالتالي تعود التتحيط في الخلوات كلام كلام على له لكن علينا ان نصبر وان نثبت ليس حماس تضرب معسولة في العالم بكامله ولكن وما النصر الا من عند الله وما النصر الا من عند الله ولك وحزب الله يخبط ولبنان معارضته والعالم عدل المتابع للشيعة وانهم قاعد فبيهم لكن يريد الله ان يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون الشيخ لقد كان ما يضر لك يا افغانستان ولك هو العالم يتحرك من مرقبكم ولك يا فرنسا الرئيس الفرنسي داخل ضيقه من الشعب ويتعايط عليه انه لماذا يستقبل الوزير الخارجي وزير الخارجي الاسرائيلي هذا الرئيس الفرنسي يباغ بدر يا الله ينكر المنكر سبحان الله العالم يتغير وربما يعد بعود المنكر عاد يغيرهم صاره فقد ثبت في الاحاديث انه مازال في اخر الزمان لا يعود وحدين من بني اسرائيل مؤمنين بالله يقاتلوا في سبيل الله من بني اسرائيل عادوا يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بالاسلام عادوا يمشوا يقاتلوا وهم خارجه مره تتلقى لهم دشرة فارج عليها حير ما يجد يدقدق ولا عنده طريق يفتح بها وباركين فيه الكفار انهم من يحيطوا بهم لهم ما جبروا طريق حيط ما يجد يدقدق ولا يجد رصة انهم يقفوا ويقولوا الله اكبر يطيح الحيط عند من يعيطوا بالتكبير لا اله الا الله يتداعى الحيط قدام حتى لا اله الا الله الدقدق الحيوط وتفت الحصار نكر ذلك الحافظ ابن كثير في باب الفتن والملاح حد ان ينصر مولانا ما نفع فيه وليس ياخذ ورائهم رؤساء دول كلها شبعان وكلها ملاء وطائرة رئاسية وترفدوا ومع ذلك العالم اليوم يدخل على روسهم وقايم اعياطه سبا وسبا وبخسا وكذا، هم رؤساء دول. مع ذلك الناس تختار واحد من حماس على الف رئيس وعلى الف زعيم. هذا النص الا من عند الله، ما عندهم الفضل ولا عندهم النار ولا عندهم شيء يعطوه للناس، لكن لما راوا فيهم على الصدق والجهاد عادوا يفدوهم بنفوسهم، وما دخل عند الرئاسه والزعامه وهم ليسوا خنفوس. لا اله الا الله. حد يصدق ما هو تحتاج، وحد ما يصدق ويله اليوم الا الصبح جاي الويل. اذا يصدق المخلوق ويصبر عليه المرأة ولا يجبل ابدا انها تعصي مولان ولن يعرف انها ما هي سامعة يترك يطلقها، يطلقها ويخرب بعيد يلو وجعل بيرسق مولانا الطيبات للطيبين ولا يجبل ابدا تقود الى ما حرم الله. قل انا خطي هو، ونقولكم صراحة المرأة اللي تعرف ان الرافي اقلع عليه مرضات مولانا من قداه وحشاه ومن اهله، ما غالبا ما ما ما ترى حد يقدر يخالفه. يا غير لما يعود الراجل متزوج بيها ابو 70 سنة وهي من 50 سنة ان يرجع عليها ويقول لها تقاي مولانا، تقول له كيف يا قدك انت رابين تعارفين عندك انك تقول لها معناها انك لا متخدر عقلك لان لو ذاك الحجاب لان هي تقول لها طاريه لك اطعم طاري شي بعقلك يلي يتكسر عليها الاخبار تصبح قاعد تروض الصالحين وتزورهم عليك انها قطعة من زقنا الدماغ، لان ما معقول قدك انت تقعد عادي يقول اتقوا الله. هذا سبب شنوه؟ لانه لا يقدر قد ما قطعوا باب المولى يا غير بعدين ينرفها بنقده ولا شيء يقول لها فلانة ما عدتوا لك شاء الله الله اللي عدتوا قاعد يصلي خطار يا غلا سيئتهم والله يا غلنا على عياك من الشياك على الله فرقتولهم والله شرطول من الفراش والله، لانها تعرف انه يغضب لكسكس ويغضب المنافع ويغضب الاطاجين ولا يقدر يتحد والاشتراب والاسري. هذا من يوم عرفته وهو رجل بطل ما يقدر يقضي يتوخر والعشاء ما يقدر يتوخر والضيافه ما يقدر يتوخر. يا غرشاني والله ما قطوخ من عوني. هذا واقعنا يا عباد الله. وبالتالي لا يشوف الراجع على المرأة إلى ما سمعته فيها اللي متربية معه هي للجد. تعرفوا يغضب الطعام، تعرفوا يغضب الشراب، تعرفوا يغضب الخطاب، يغضب النفسه. يا غير المولانا ما قطنا الرجل تكسر الملي هذا مر يا غير حقائق. واحدين منكم دار يقولون انه ما وحد سأل الله يكتبها عليهم شهادة تسوء بها خواتمه. واحدين يعودوا الى الصلاة معاني الرسل كان ما يعنيه وهما يعرفون يطق على الراس ثلاثة كل دار عنده رصيم من الشهداء. خطى الى سؤال اخر. سؤال خامس. يا الاستاذ حضراتكم الله، اطلب منكم الصيغه الصحيحه للعمده التي تقال في العقد، وهل تقرا الفاتحه هي الاولى ام تصدق بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال وارد جدا. العقد هو كسر موريتانيا اخباره. مره يعود الله يعقد واحد لاعب الانجليزي الى بيت بسم الله زينه الرحمن الرحيم قريت الفاتحه زينه ولا شيء عن البسمله والحمد لله الفاتحه ما قريتها، ولا قعدت وقلت لهم راني مزوج فلان لفلان وفات الاخبار. السلام عليكم انتوا المسمعين راني مزوج فلان لفلان اي ودانا كلنا نتفرجوا برد حد سمعك قال لك لا خاسر قول له حتى انت خاسر انت ما قد قريت الفقه قاع ما يفهم الصداق لا شيء عنه لا شرط قاع ما يبطل عقل ولا خليت لا سابقة ولا لاحقة تقعد قاع ما شفتك ولا تعالى انه ما كذا. المهم يعود الشهود مجمعين والراجل المسؤول عن الابرة موجود والراجل الملي المسؤول عن راسه موجود والحالة كاملة تامة بسم الله. اراني مشيختكم اني مزوج فلان لفلان وتو والله عقدت فلان لفلان ودعاك مولانا وقوم قوم قوم كافر الفاتحة حد خليها ما يخسر العقل وحد ما سمى راه ما سمى ولا فيها النفع ولا ما يخسر العقل والصداق لا منكر ما يخسر العقل ولا طول موريتين على روحها يجي تعدى العقل وهي دافعة بهوتا على 200 ولا 300 تلوها روس ما هو حد ما هو شرط قاعد النكاح الا لو عدى الزينة ولا ما عدى ما يخسر صدق ولا شرط عليه ينقضوا له شقيه ويزق لكم 10,000 ولا شرط واحد ثاني مؤذن يقضوا مالي 5 بيالي اطرق مدينة عقادة قالوا من واحد من اللي عدى العقد يعقدوا الامام يدخل له شيف لبن ولين يشيل مؤذن يدخل له من الدخل راعي كان في سروال وكله يرتفع لرواية ولا هي يعمل فاعة وسبق نيانة ولا اللي كان يبادي عندي عقده يقول لا سبق فيه الناس الفاصلة عليك بالناس اللي تلود بهذا جيسون يا خي كان تدخلهم الحال اقبل له اقبل له كان مسترع موريتاني ياسر منها ما هو واحد فيما هو تحصيل الدنيا ويقول ان الدنيا لقاها عاد واحد فيها يعود يعمل ملان ما يخليه الان ينمتر حتى يعود يشدع طلب ان مثالك مثال في الكلام عجيب الكلام ضرس فيهم رواية غريبة اني تطرح لهم ناجة ميتة وجيها كلب واحد ويشبه في جايمتها وتقلبه يشبع اني تقول قالب فيه بريك عندها ويتمنى ينبح لعلي شي كلب جاء هي الناقة قلبته وجناحها قلبه وكمل لا ينبح هوب وكمل مردش لا لعل حد يزمجر عليه الناقة قلبه كذلك مولى الدنيا يسمع منها وكمل لا ينبح ما وقابل حد يرحب يعطيك لك لن تسمع تخلي الناس طلقوا الناس مع الدنيا كالكلاب كلما شبعوا نبحوا الشد الناس لها طالبة أخاهم قل يا شيخ طريق وارك تاجر مديمة يقول أنا كافيني يقول أنا بخل كافي من المال أبدا واحد بدل من المساء يتمنى في التخمى إلى طاح تيدو أخاه خلوشن وإلى أما اللي يزداد يمتحمم لعله ينقص دور الزياد إلي يموت وهو في هم لا ينقص أبدا خط هل يجوز أن تكون المرأة وكيلة لأحد الزوجين عند العقد؟ لا لا لا المرأة ما تكون وكيلة بها ما تتولى العقد الوكالة أمالي لابد أنها متعودها لتفيد راضي هل هو العقد الديمقراطي؟ ديمقراطية بحكامها؟ لا هي تقاد الرجال مع العليا تقول لك خاصة قاد من أسهل القانون وجازيكم وتطبيق الديمقراطية والنظام وحافظنا وقاد لمن العقد وإن الله يجادكم مع التراب وما لا يتجد الراجل معلمة امرأة كاملة والله راجل قال لك حصة متجدي يقول له الله سأل مولانا انت هي المرأة اللي دورت القادم على الراجل ينبت لك لحية وانت يا الراجل اللي دورت القادم على المرأة يصب عليك الحيط يصب عليك الحيط ويدرر بجزيلة راجل ماشي دارين بجزيلة انه ما هو حل ده يطرع البلوها اياكم يحلق ذنب اللي بوش عليه راجل يا رضع والمرأة ترضع لانكم ما خليتوا فروق دارهم ولا بين مع مخلوق بين مخلوقات يترحبها مجدها اللي لا يخلق يا الله المرمى اللي ينقال له وكي نقرب مسيد وزني هي عبتي مذيعة وعبتي مديرة برامج وعبتي في قواتنا المسلحة وقواتنا الباسلة وهاي لها بصلي اذني اذني اذني وعودي بلحيتك وعودي مالك وزي الشكل الله يحلم وراسل يدور يتقادم على عليها تقول الله يسلط عليك الحمل ذو الأيام وترج في البين يا عم يا خوتي راجل عاطيهم ولا عقل وهو يقول فم رواية واللي يلكارك الراجل يقول لك متقاد يقول الله يعملك تحمل ما هو باري فلك درق متقاد يشوف لك بعد اصبر يا خوتي يا خلق اللي يتكلم عاد مشارين عاد مكورش فيه سلك من كراه جادية في النار اللي يقول ما هو فارق عليه ايه هي المرأة بالإحيي صلاح لكم انها لا يصد عليها ايه تم بتلح الإحيي لا يصد عليها ما أخذكم تكتب هذه الهية والراضي تقبوا هي السروال ينبوه وجب يتقدموا كامل ايه وتفضل الله يحلم راجل الراجل من ينصد كان ينفس كل مبارك عنده صفي اك راجل اللي يتقدم ديمقراطية جاية من شر الكفار وموريتاني له تصرفها بالسم قال ماذا جايكم من الكفر الذي لا يؤمن بربي حساب يوم الحساب شو مسلمين بالكم لأجل تفضل هل من الأفضل في العقد أن يكون في المسجد أم في المنزل أفضل عود في المسي لكن قالوا نبيه في العبث اللي طرفيه عاد بعض العلماء يستحين وما يختلع عدل في المسي أما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم العقد وعدل له في المسي ولذلك قلة حاد فيه قلة البركة به المذهب عدله بيوت الله قال الحمد لله مازال في بعض القرى يعدلوه في المسي هذا الدين يعني يتركوه وحدين يتمينيش ابن مولانا وحدين الخير ولذلك يدخل خرصوا لك أولاد الخيام الكبار في مذهب حد منهم يغرى إلا قليلا يغرى الثمين يترك مع إنسان قاع ما عالم به ما هو رب دوالك فيدلوه فيدك كي تكاتف فيها أحاديث وآيات اسمها وافضح اللي يفضح يعود الدحميس الكاء موقف مع الدحميس يتمنين يوقف شفاع ونقل زيد ابو شطهاته وجاي ماشي لهي يتولى ويبقى وطفى شمسة سنين قاعدين على الصلاة يخلصوا شفاع انت مالك ما يصلي الوقت المغرب لا وتموا يوطاوا فيه الوسات على عيناتكم وكله يرد بعينه له صار مقف والبصاجة مدوخين واحد ينقص كسحان شفار هو اللي ينقص الاصلة والبطاري وولاد الخيام الكبارات مجت مما مصلي الوقت ليو فضيحة على المبدي وهالوسات اجدادات وقتهم قاضي ما نقصوا الكارم مقف قال شوف لك الفضيحة في الدنيا ويوم القيامة يشد خزيا ونكار شوف لك شوف يخفيك مولانا مرة يتم البطرون ماشيين يقول له ابرنتي الوقت عنكم لاح يقول له شفار انا عندي نراك مهناني على طهارة لهن قلت كان يتوضى يبان وقت لاح يبقى البطرون لا يحس كيدي انا اخش به مني شفار فضل بيد الله هو لا ملا يبقى كفحان مرة يقول له بويا الوقت مازال لاح ويهم ونعود يا عمر اطي يا عرفي انت حمار والشفار يعرف انك ما تشم التراب همك تعدلوا لك الوقت تعرفه مرة يقول له أنا عنك فلان وولي فلان وبويا وجدي من أمي ولي جيت انت شيطان العاد بوك ولي انت بعد مانك ولي كوي العاد ولي جو الطعامي إذا العبد أشبه المسير غير بما أنه يكثر فيه إلا بعض الأحوال وعاد الزمن يوم ما مشيط عليه عاد وعدل في العيدات خلاص لأن بيت الله في جيه إلا شي نظيف خطأ السؤال الثالث فضيلة الشيخ سمعت بعض الناس يقولون إن الولد إذا كان ليس له والد لم يترتب عليه حق في الوالدين هذا ما أحد أهلي قال شبول الزنا نعوذ بالله قال أنه بلغوا على أنه ينجار أنه ما عليه حق الوالدين بالنسبة لبوه من الزنا ياك معقول وبالنسبة لأمه خلاته أمه عصت ربها ولا ما اغفر لها دور ينطالب رقبتها فيها وبوك الحقيقة دور ينطالب رقبته وعند ربكم تختصمون لغار الحق بعد من متعلق بامك امك بعد تتم الامك وبوك اللي يدفع مثلا عنده حق ما يدور يقف عنده وقالوا وهاي له وهاي له يخرون ما يجي له وخارج يا عباد الله من الرجال والعليات اللي ما رزقهم الله فرشا طاهرة واحد ما يجد يقضي أسبوع ومسيطر على الشهوات عن حرام ما فيه أسبوع ما عليه جنابة من حرام ويا الله يعرف شره وخارج من العليات اللي تعود تزرق وهي متزوجة ولا يجي يوم القيامة ذنبها ذنبي ذنب في الزنا بينها وبين الله ولم تعلق من المخلوق اللي دنست وسخت في راسه ومكان وهو ما ولي يسمح لها على انها اذناته هي في عصمت الله يحلم خطأ فضيلة الشيخ رجل معوذ بالله زنا ببنت صغيرة وحملت منه هل يجوز لأهلها أن ينتقموا منه لما أفسد عليهم ابنتهم مع العلم أن الحدود التي فرضها الله لا تقام في موريتانيا ما تتسعلي إلا رؤساء موريتاني ومسؤولين موريتاني وعلماء موريتاني ما تسمع لسان واحد من العلماء يطالب بتنفيذ شرع الله هذه الكلمة ماتت على لسان العلماء قاطبة إذا الواحد يصب ويظل يصب لغار نطالب بالشرع الله ما الحدود موقفة وخالف شو من مصحف موقف واقفين دون موريتاني انهم ما يحذروا ما حدهم حيين وعلماء اللي يسمعونهم ما يقولوا لكم اتقوا الله فيه وليني الواحد منهم اجابة لا يقاه معاه ويقول له ما كذا يقول له خايف من الامم المتقية ومنظمات حقوق الانسان وخايف من العقوبات الدولية جوار لا يخاف من عقوبة الله مولانا نترى يذكر المنافقين قال انهم معرفهم انهم اخوفهم من غير الله من الله لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله اخوفهم من غير الله من الله هاي ما يشفيات المؤمن. الحدود اليوم حكما على وجه الارض ما تنفذ. يذكر في السعودية ما نعرف خطأ السؤال من دركانه نقدر ينتقموا داخل يفتح فوضى. قال واجب على السلطات تقبل يا من هذا من اليهود تنفذ في حد الله تتحقق اولا من ثبوت الرواية ونين تثبت يا الله ينفذ في حد الله ونين ما تعدلها تعرف ان كان مجور على القابل الى قيام الساعة. اسمعوا يا اخي يا الرؤساء اسمعوا يا اخي يا اللحاق لحبوا هاي يلعبوا ما تقولوه تم بلغوه ينشروه وعرفوني القعدة في بيوت الله تحت الاضواء والله في الظلمة مازالت وراها العرض لكبه على الله وذا تستولوا كامل كاكم ما سمعتوا الحق وين تقولوا والله اسمعنا قال من درى ماذا فعلتم سمعنا وعصينا. نعم السؤال عاك الرجل أخر زكاة دكانه عن زمنها بشهر أو شهرين والسبب ذلك أنه سافر إلى إحدى الدول لطلب دين له فيها هل كان يجوز له أن يؤخر الزكاة قبل ذهاب هل كان يجوز له أن يؤخر الزكاة قبل ذهاب ألقاه لا بينه معها ما شهر ولا شهرين خايف لعله يسافر ولا يطرى رعاية جايز له يعاد يخرج رزقه سابق معاده بيهرت الشهر قايل ابقى خايف لعله تتوفر لا يرقم سفر والله عنده مرده جد عرقله يقدمها ولو بهرت الشهر سابق مدته. نعم خطا مع العلم انه يسافر في تلك الفتره من كل سنه وسوس وسوس ما دام شلافي عطل اسكت افرج لك يصلى ويلا تريح حد وقت وعدل ولا توخر عن وقته الا للضروره وما دام عارف انه تراك عليه هروب وخذ السكف الموجود والباقي يشير عليه في الكرنه لين كنت يسر مولانا يحمل على اساسه والله ما تيسر لهم تفاصيل الوجه ولا يؤخر الزكاه عن وقته. نعم بركه يقدمها بشهر ولا شهر ما نغير قلنا تسجيل اللي دوره. السؤال 11 سمعت بعض الناس يقولون بانه يقول بانه ذهب الى شيخ يسترقي له كي يحصل على الدنيا هل هذا يجوز؟ واحد جايس واحد من الحجابة اذا كان يعود عنده شي من فضة يعيش يجبر شي يوكل ويعيش به اها يلعت الدور يدعي لك مولانا هو من اهل الخير والله وشي لك يمه ولنعود الكبتابة كبتابة ينسوكم اللي تسمي فوجوه حجب لا تنصفر لا تعوذ بالله من شره والرزق ما هو عند حد يعطيه تاري لعاد لك يدعي لك مولانا شي لك لك لك لك طيب وباب رواية أخرى بي كفرت الدجاجلة ما الطريق ما ينفيه وريثاني كثير منها لا حيا شتوه لا يحصل وعود دجال تاكي ما صلى الصبح ونين تقول له يا أخي أضمن لي على مولانا الجنة يقول لا أنا شفتك البارح في الجنة جاهز ما يحصل فرص ولا قط حلمت بإقبال في الجنة ومعاك النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل يا علا شتوه مصبوح ومرة نتكسر عليه رواية يقول لك ضامنك ضامنك ضامنك أنا ديرها على رقبتي أنا قايل أطرحت لي كيل دور تبرك دير عليك ذنوبي ما في لا يبقوا من العام كم لكن لا لا لا لا شي الحال الله يحلف لعل واحدين يعودوا من هاي العينة هون الليلة لا ينفقوا أنا ما قلت فلان اللي أطرحت معه لعل واحد يقوم يمصمص وهذا ما وساوي هذا القال ما هو حد حد افتطوا لي مصمص من الدروس راه واركم اطرحون البال معناها اني مارتو وليالك قام يتحرك وليالك اخي انتو مدى اركني تسمي اخبار الصرار له واحد فيه يخوتي انا ينقل عن المسلمين عفو المشارك لانه مدى ما يتحمل تشم خالعة قال انه الصرار يتحو بيهم تقوم انت تحيط معناها انك واحد منهم يا فهمتوه قالت موريتاني مثال ما هو سارق ما تخلعه شفاك حديث متفق عليه الماء هو سارق ما خالعوش اللي يتبع رصم المارة المحالية لا واحد من خلطة ايوة تخطى. السؤال 12 فلاح له حقل قال بأنه ذهب إلى حجاج ليعطيه حكمة تمنع الحقل من الطيور هل ذلك جائز؟ لعله يدعيه دعاء شرعي والله. ولعله يحبه شبرة خمريز ما عندي فيش. وخارج شيء قالوا الحجابة موريتاني تعرف الروح حجابة تعرفوا يسموكم به يقول لهم احنا السر والسر اهلوا لا امينوا به اللي السر ما هو البوك الا تحت. وانا قاعد لاني شهر ما هو متفصل لي والسر قاعد ما اعلمت به وليالك تم تصوروني عن شهر والسر لي تلحقوا تصوروا اهل السر عن السر لان لا يعرفوا السر الا اهل السر انا ماني منهم. لكن فهمتوا وهذا الحق انه دور يبرد لاهل السر قلبهم يقولوا لباس قال ان احنا تم نصوروا الله يلطف. ايوه قول السؤال السادس عشر. امرأة تصافح زوجها وهي صائمة هل ذلك يضر بصومها وهل يجوز لها أن تنادي زوجها باسمه الصريح مع العلم أن أهلها قالوا إذا نادت المرأة زوجها باسمه سقطت نفقتها عنه؟ هو دقف الحد هذا لا أساس له إصاد سلم تعيطه بس مقبل يا غيري لعاد تعرف أن أصلا الناس تكبروا بس أصلا يبقي من حسن الأخلاق حد يعيطه لا. ولذلك يقال إن المخلوق على نونين يرضى مولانا عنه سالم يرضى عنا نونين يموت انه لين يموت ويحس به الملائكة يسموه بمونة كاسم اصلا يبقي في الدين. العادة تاني قال له الداه يقولوا له الداه توفى. العادة اسمه كذا يقولوا له اسمه ليبقي ويبعدوا عن الاسم ما يبقي اصلا من شدة الاحسان اليه. العادة المرأة تعرف منه انه اسمه الفلاني ما يبقي ينقال له يا اخي مدابع حسن الاخلاق ما يلا تقولوا ويا غير بعد اللي خسر فيما انا كون انها تصافته العادة بنزه وداخلتها الشهوة والله هو داخلته هذا يضرهم في طهارته. وإذا عادوا ما تمنى له مصافحة هادية ولا فيها لذة لا يضروا شيء كانوا يضرق الصوم لنفس الشيء ما يضر يعود ما فيه لذة لا شيء فيه يعود ما فيه قصد لذة ولا وجود شهوة ولا سبة لا يضروا شيء أيوة تخطى ما نقلنا يعود ما أراد وما وجد والله وجد ولم يريد كيف تفسرتكم في الأخبار قيسوا الأخبار يكاكم ما تعود وأصفر تفاصيل الأحكام تجبر الله بلدها. أيوة تفضل. السؤال الرابع عشر. سائلة تسأل عن خبر الرحيل الذي ترسله المرأة للرجل الذي تزوج ابنتها هل هو في الكتاب أم السنة أم لا مع العلم أن بعض الناس قالوا بأن المرأة التي لم يرسل لها الرحيل لا ترث في زوجها ما عدى له ما ترث قاعده ما عنده حق فيه. هذا كامل ما هو حق هو مصور كانوا مجبور قاعد في الكتاب والسنة ايه مجبور بعد مجبور بعد يا غير يجبر لا احد يعرف الباحث عن المعادن موريتاني ما كنا عالمين نبي البترو ولا نبي المعادن يعني جاءوا الناس اللي يكتشفوا المعادن اللي هي مليانة الكتاب والسنة فيهم المعادن وحد قال يا ما هو فيهم كذاب يا غير فاصلين حد خبير في اكتشاف معادن الكتاب والسنة قالوا علينا العادة كاملة بين العليات والرجال اللي منها ما هم خالف الشريعة داخل في كلمة واحدة من القرآن وعاشروهن بالمعروف امسكوهن بمعروف ان المعروف كل ما اذن الله فيه من حسن الاخلاق او الواجبات او العادات الطيبة فهو داخل في كلمة معروف. هذه هي المنظمة العلاقة بين الرجال والعليات. اي رواية ما هي مخالفة الشريعة عادت واحدة يتعدل عند من يبعود عادتهم مخالفة الشريعة قال لهم العادة كالشرع ما لم تخالفه فإذا خالفته فارمي بها ازرقها عنه. اسمعتوا لا الله ما اسمعتوا. والإمام مالك عند وصل من الأصول قالوا العمل بالعرف أي العادة عادة مادة يعمل بها يقول ما يخالف الشريعة والله ما فهمتوه. إذا نصرها في مذهب مالك للعرف ودليلها عموم النصوص بأن العلاقة بين الأزواج في كامل معروف عادة سليمة ما فيها مشكلة هذا عليه ويرتك تقوم به قدر استطاعتك. تغير ما يا الله يكلف الراجل لا يهل المرأة إلا بما يستطيعه. خارج من العريات وخارج من الرجال ان يزوج المرأة يدخلوها لهوية يعطيهم 100,000 ويهمهم يرحلوا ريما يبقى لهم شقعة يزق لهم 500,000 وهو جايب لهم 100,000 نص حقع مشبوك يطيح عليهم طيحة يبحروا قاع كانوا خيرهم تتزوج منهم ما بقى هنا ونين يجوها يقاون الفنانين قاع خلاو ونين يجوها قرد يقنات خالية فوق يك ونين يجو الطماعة قاع انسخ ويا الصبح ويتلى الله وفنقر نار به من العادات الفارق به والله يا ما كنتم الى فرنسا ايوة تخطى السؤال 15 ما حكم تاجر حل عليه حول اخراج الزكاة وفي الوقت الذي حل فيه لم يكن عنده من الفضة ما يدفع به ذلك الكافي هل الباقي يخرجه من القيمة او ماذا يفعل ما الله يسلم من عند واحدين من الباقي ويخرج زكاته كاملة لنصف فيها ويبقى لكن فهمت ولنصف فيه هو لقلته معناها يصف فيه وبياتخر يخلص به مهند يؤدي الفرق اللي هو يعود لها يذبح شر الخطار دور يمشي البلدات الفضة ودور يتحرك إياك يستوي عنه ذي المهارة اللي هي وذي العرف اللي هو يشيره مع فرائض الله يمتم منك ايوة تخطى السؤال 16 ما حكم رجل شرطت عليه لا سابقة ولا لاحقة وهو كان متزوجا قبل ذلك كان متزوجا قبل ذلك هل ذلك يطلق المرأة الأولى وهل إذا تزوج بعد ذلك تطلق الزوجة الأخرى خارجين لا موريتاني لنصيب لهم الجو ما يخلوا التورس لا سابقة ولا لاحقة لا مين لا سابقة ولا لاحقة لمرأة ما هي قابلة تعود مرأة فم كانت متزوج بها الراجل وشاهدها ولا هي قابلة واحدة أخرى تعدل عليها ورادات يكتب فضل مبديات كامل راتي قبل هذا وزوج الله بهذه الطريقة ما تلا جائز للزواج ما هو نخبره فهو هو المعروف هو المعتمد ولا يتزوج ما هو يغار يعود عاد له يتزوج لا بد منها ينادي المرأة اللي معاه ويقول له فلانة شوفينا بين أمري أنا ناهي نتزوج وندورك سامحيني به وهذا نين هنجان دور جبين عالي والله دبوس والله تخلق كركارة ويخلق المشاكل ونين يعلموا به دور يثور عليه والغريب على الموريتاني نازل فيها الشيطان مش شيق فيه نمر علينا الراجل ترى يتزوج عليها والله ينعلم بانه متزوج يتحركوا اولاد عمها وابوها وابوبولاك وامها واملاك وتحرك كبيرتهم كامل حاجرنا المحيري يحرقوا وتقوم تبيق اولاد لا تصفقري يا غير مين يعلموا يتأكدوا يلطاوا فيه قاعد مع امرأة اجنبية بالحرام يعاملوا اسم عنه تسكت المرأة ويسكتهم ولا يتحركوا ولا يقولوا انه حاجرها هذه هي موريتانيا لا تغضب للمنكر ولكنها تهتز للحلال عادة شيطانية جاهلية الحلال ما يبرد عنه والحرام برد دائما هذه حقيقة مرة في مجتمع موريتانيا يا غار بعد رجاج قبل لا سابقة ولا لاحقة وأمرها إلا فأمرها بيدها ما يجد يتزوج ما هو نين يعلمها على يعلمها هي ليه لما يوم بشر اللي ترضاله هي بلاه وفلاخ شر ورداك إلا قالت إنها ما تراب قابلته إن قالها مرق يدي يعني هما يقولوا شي ما هو عاقل ممتين يا غير ما هو عاقل يقول وإلا فأمرها بيدها يعني ترخي يدها عنه فوق هو فايدة هي ورخيته يعني ترخي يدها فوق لها اللي قالوا بيدها ما قالوا بيدي وكيلها ولا بيدي أهلها يقولوا ما يعلموا قال فالله طب أنا ما هو داخل روح إلا تلاو يتكلموا أهل أولاد عما إن قالوا مصة بالتن وبيدها وإذا هي صرفت عامل طمعتكم حق الكلام وإلا ما قبرتوه لا سابقة ولا لحقة ما تريد قد قرشين نموتي مرقض الزنقة هذا هو المعتمد والمشهور نعم سابعة هل النكاح السري جائز وهل هو مشروع بالكتاب والسنة أم لا شاء الله دقفك هذا لا الكتاب والسنة كتاب والسنة تزين حد شوفوا نكاح السر كانوا جايز تعرفوا نكاح السر شوفوا هو مالي فاصل موريتاني يوضح عليه شوي. نكاح السلع عند واحدين لا واحد يقول لك وافق سنة ومرأة وعقدت عليه مرة يقول ما ذم شهود ولا ذم ولي ولا ذم سبه لا جابه هو ومرأة وتوفى عاد معدنها خيم. هذا ما ينقال نكاح السلع، هذا ينقال الزنا. لا تنم ولي ولا يقول به أحد من أهل العلم في معرفة أحرم من الخمر. نكاح السر الصشن، نكاح السر لقى جاء المرأة جاء الولي والإنسان مسؤول عنه وتخاطب معه وبنه يتزوج به ولين فاتوا عدل وتلاوي عدل الأمور وعدل العقد تبرم عليهم. بعدين فاتوا عدل العقد وجابوا الشهود وعدل الأمور تبرم عليه وليه الراجل المسؤول عنها والشهود اللي ما زالوا فهم وقال لهم راني طالب منكم انكم ما تعلموا بي احد، لان يعني العقد وعدل والشهود وعدلوا والامور مبرمت وعدل الاحكام وصورته. طالب منكم ما تعلموا الناس اللي يوافقوا على روايه. هذا عاد ينقال له نكاح معناه هو الصحيح يغير تلبته السري نقال له عود التحت. اما نعود بلا ولي وبلا شهود والولي ما حضر لا الزنا بلا ولا هو نكاح السر غير الزنا. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ وياسر من موريتاني ما هو فاهم معناه ولا يقول لك ايه نكاح السر ولا خارج مرة توافق سنة وهي وتزوج فيها ومرة قاعد يقول لك هي قط زوجته تو يعتبر ما يطعم قط زوجته من الوفاء. نعم فيه وخالد ونص. نعم تفضل فله تابع. نعم هذا اللي منه مكتمل الشروط ولا نطلب منهم انهم يسروا به ما يعلموا به حجا هو اللي قالوا نكاح سر ولكنه عند مالك ما هو مقبول اللي يطالع عليه ما فات الراتب مس المراه يبطل. قال ما يتفرق ولا يجي فيكم حال الذبي ولو طالع عليه بعد منين فات تدخل بيها وتخلط معاها وشي يقول مالك وسك معاهم لعل يعود على ربها ولد يبطله قبل الدخول ويقره بعد الدخول. نعم السؤال 18 رجل حدد زوجته بالطلاق لكي يعرف حقيقتها هل ذلك الطلاق ماض أم لا مع العلم أنه عندما عرف توجهها صرح لها بما في نفسه. قال هددها ما عرف معناها شنو. نعم وصرح لها بما في نفسه لكن ما هو الطلاق؟ هو هددها بالطلاق ولما عرف فيما ما في نفسها صرح لها بما نواه. فالهام شنو؟ انه كان يدور مثلا يعرف المرد شنو نعم نعم. السؤال 19 هذا ما قال انه هو اللي هددها به اللي في اللفظ قال له بالتهديد ما عرفنا. نعم فضل تابع الوقت حكمه. هل يجوز للنساء ان يتزين بما يغير خلق الله؟ لعد الوحدة شحلة بيضة والله بيضة شحلة والله حمرة والله كذا لا يجوز لا يجوز كامل يغير البشرة إني يحولها من لون طبيعي إلى لون آخر موجود بهالي. هذا قال إبليس هذا من سياسة الشيطان قال ولا آمرنكم فلا يغيرن خلق الله شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ضلنهم ولو منينهم ولا آمرنهم فليبتكن آلام العام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ما هو جايز. نعم سؤال رقم 20 وهل يجوز ما يفعله بعض الناس بالمرأة إذا تزوجت أنهم يحذكون رأسها بخيوط ويجعلون عليها ما يسمى بالعروس هل ذلك جايز؟ إذا عاد ما هو مختلط مع الراس إلا ما بيور فوق ويتقلع وقت لأن تتطهر ويبقى ثقبها هي صافي هذا لا حرج فيه إن شاء الله. موضح ومجال موضح الراس اللي يندال على الراس ينعود مخيط وموصل لملعون وينعود اللي يكب عليه ينطرح تزين حالة عرسه طريقة مباحة في خلاف ونصل النقاش يخلي زقبه كما خلقه الله ويبرم البريم اللي فيه جماله وزينته ولا يجيب له شيء من مرقب ولا يخيطه يكف لك من اختلاف العلماء ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال رقم 21، ما حكم من رمى احدا بالزنا؟ نعوذ بالله. حاجة عقلية عند رحمة موريتاني مالي خاسر اجي لقاه قال لقاه فلان ذات يزنى يقول وراه قلب يقول وراه نحكو لفتري ولا نفض صال معاك وكاي كاي وفلان ذات يقول في المسلمين. اختار هون مبين لكم القلب شنو القلب من شروطه ياك يعود قلب يعود الانسان المقذوف معروف الله بالتقوى ما مشوفا في علامة تدل على خسارة رغبة. مثلا الراجل يتوقف عقاب الليل على حاشية الشارع مثل السم يخرص الوتات ويخرص اللي يحرك يلاقي الوقال لقاه فلان ذاك يلوذ للزنا ما يعود قلبه ينزل يعني الوقفة ما عادة يعدلها ما هو السام ما هو طبيعي يلوذ الحرام أمر واقفة يخضع عليها الوتات والسير اللي منه وفي وقت ما هو عادي يلاقي لقاه النزارية ما يعود قلبه. هذا مذموم ماش قالوا لي المولانا انت وياه يتكلم على القلب قال ان الذين يرمون المحصنات اشترطت عود الوحدة محصنة. قالوا ما معنى المحصنة؟ قالوا العفيفة الطاهرة التي لا يعرف بها تطلع الى حرمات الله. اما قالوا لي تعود ما هي عفيفة فليس فيها شرط بعد جاء وبالتالي حد قلبها ينقال لها السبب لأنك دخلت مواضع التهم ومن دخل مواضع التهم التهمة. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ اشترط الله للقلب أن يكون للمحصنات أي عفيفات من الرجال ومن العليات. أما العاد السام معروف بالفواحش وقلت الدين وقلت أخلاق حد ما في الزنا ما يعود قلب يقعد يعود شارب ويقعد يعود القلعة عنه مرحب قال ما هي الحد حد القلب. يقال له ما هو صاب له قل له ما أنا شفته في الوقت الفلاني راجل في شمن الليل واقف قدام فندق من الرعلة من أدمة شابة صغيرة من الزجنة طار حيدو علي من كبهة زيدو ما يشو يكمن منه ويعطيها هي. قال حد هذا الراجل أرهواكم بعد ما هو طيب ورهواكم كذا ويبان مولا بحرمات الله ضرم عليهم وقالوا ما هي مولا تحيمتي. قالوا لا أدخلت نفسك مواضع التهم لأن هذا ما هو لعدل الرجال معليئتهم عادة هذا الجو دخل في راسك ما يعدل حطاها. لا فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ الله يحلم هو تخطى. ما حكم من تكلم على البول إلى عاد ساهي معفي عنه ولا عاد قصدها لك منهي عنه وقت لقاه يقول والله يقضي حاجة الإنسان الأخرى ما يتكلم وخاصة شفيه ذكر مولانا حرام مساعد تدخل الدوش سكت ولا أدري صوت لحد محمح والله ترخب شعور نو كلام وعلى قدر الضرورة ولا أدعاسك الضرورة جدا تكلم على قدر الضرورة ولا تسي يعني كده ما فيها كلام وش قاعد يفرمونه ايوة خطة. ما حكم رجل طلق زوجته في طهر لم يمسها فيه وهل له ان يراجعها من دون عقد ولا قراء؟ هذا راجل عدى الطلاق السنة على حسب اللي قال طلق وخارج راس موريتاني قال للمولى احد منها عرف الطلاق واحد لا يزقع ايوة رانك مركت الرقبة لا هو رقبة هيدا الزوبة مركت الرقبة دخلت الرقبة ورقى بيهم يتعايب الرجبة هذه الطلاق اللي السنية عليها موافق للشريعة تصبر عن نمرة يمين تعور طاهرة معناها كان عليها الحيض وطهرة ليلتها الأولى والله نهارها الأول طاهرة تصبر عنها تعود ما مسيتها من الحيض زب عليها الدم ما تلسها يريد تطهر وهي طهرة واستحمت وحالها كان مش حالها تقول لها فلانا راني فارقي هذا هو طريق سني هو معايا ولا ما هو معايا العاد هذا طريق هذا ولا عاد يختار يردها ما هي مشكلة لا يردها يعني ما زالت قصمته واللي فم ما يفتو هو ولا فم شي مخشم طبعا ما فهمتوه ما قدامه هي عثرة ما دامها طريق هذا ولا دول ما هي مشكلة وهذا العاد هو طريق السنة أما ليبعو طلقته في الحيط لا حرام وليبعو دم اللي مسيتها وكنت تجامعها وفقعت عليها ما تطلقتها ماذا طهرت وحدك طلقها وتخالفت السنة والشريع كامل بعد طلاقك ماضي هل فهمتوه ولا ما فهمتوه أي والله المستعان ما هو عدد الغسلات التي تغسل بها الجنازة وهل الغسلة الأولى بالماء المطلق أطلب منك تفصيل ذلك وكل غسلة بما لا وكيفية الصلاة وما هو الحد الأقصى للتعزية أهل الميت هذا درس قاع وحده هذا يعني نقول إن شاء الله لكلمتين تيسيرا وتخفيفا وقت انتهى دقفك تلاقى لك دقفكم ما يوفق غير بعد أسئلة مفيدة كاملة قريت منها ياسر الحمد لله ومتالبا مالي واحد واحد واحد بارك الله هاي أسئلة مفيدة في أسئلة ماضية قد جاءت من أطار واحدة من المجرية واحدة من ليلات متفرقة الموريتان واحدة من المنطقة اللي تابع على ألك المهم على أن معناها غسل الميت ما يطور على رأسه يصب عليه المنيع عمه عليه كامل واللولة يا الله تعود مطلقة ما فيهش ورايات الصلاة غرفات يتم يدير معاهم الصدر إلى عاد متيسر ويدير الكافور ملي البيدات الحساسة اللي يدخل منها الدود يا المخلوق مهدد بأن الله ينفخ له يجيه الدود لا يعود بحالة مالك أتوف يكتسب هذا لأن ماني قادر نفصل الوقت ضيق وثانيا لعلي شوش على بعض منكم بالنسبة للسؤال الأخير شنو المدة المخصصة للتعزية ثلاثة أيام معقولة يعزوا فيهم الميت إجاهم يصبروا وينقال لهم أنهم أهجركم الله في مصيبتكم وعوضكم خيرا منها أو غير ذلك من الرقية المأذورة يسألهم مولانا الثبات يسألهم مولانا الأجر أنه ما يبطلوا يسأل مولانا الميتكم الرحمة أولئك عند الأطوال جينهم ونحمهم ومره بل قاعدين فيهم عنه يقول لهم خلوا عقلوا يا أطواجين بدعة وضلالة ولا فيها خير ما فيها نحيرة ولا فيها ذبيحة اجتمعوا بطريقة شرعية كاكم تنتفعوا ينتفع الميت ولا تجروا له مشكلة وراها مكان بعد ثلاثة أيام اختلفوا في العلم قالوا وحدين مفتوح وقت هذا وانك أي وقت تيسر لك انك لا تعزي قالوا وحدين قرينا أهل ورايات ما رأينا له مستعد والسلف الصالح ما رأيناهم يعدلوه وتوقف عنه على كل حال الأمر ورا ثلاثة أيام عاد يحتاج إلى نواء إذا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ أيوة فهموا. أيوة الأخير سؤال الأخير قال. شنو السؤال؟ كيف تصل الجنازة؟ خلاص. أصلاً مري على الجنازة أمرها الحمد لله ميسر. أي جنازة مات يوقف عليها لكن متيسر من الوقين. وكلما كثر العدد فهو أفضل. كل ما كثرت الجماعة وعاد منه الخير. مرة مولانا يمشي عن المخلوق جميع اللي عليه من الذنوب سبب الناس حافظ عليه يا غار الله شرط عدوها الخير اللهم خارج من العباد مولانا يوقف على جنازة ويقول اللهم اغفر له إن قال الملائكة خلوا وشطبوا محول اللي عليه كامل خلوا حافظ ما يجيس قبره يكون واحد من الجنة يا غير الحر من الكراطة والخرمازة والخزو شوف الناس اللي اتفرق والناس اللي تصلي في المسيد ولا هي معروفة في الخير يشوفها تترافم تترامص عند الميت على علي حد اصحابه ده نبتهم ماذا من خير هذا النوع الصبي وهو ياسر دائما وهو ينبج على المرضى وينصب عليهم في المستشفيات ووجوههم تغضب الرحمن وتزيد المريض مرضى ما في خير وعلى هذا الأساس يوقفوا جمع لك الجماعة على طهارة كاملين يقدموا حد منهم يوقفوا تو يجير الميت قدامه فم تفاصيل في قضية العاد ثمرة والعاد راجل فمشور التفاصيل اللي ضيق عنها الوقت يعود عارف كان ذكر وانثى الى مكرت والى ما مكرت ما تخسر عليك حتى لو ما يعرف كان راجل والله ما انا تخسر عليك يلي وناوي للميت وسوى عليه شنو اوتو في احرم ما في احكام اركادي ولا فيها سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الاعلى ولا فيها التحيات ولا رجع واقف يوقفوا كاملين ويحرم قدامهم الامام استكبر الاولى ويكبروا كامل الى رفضوا ايديهم عاد كل تكبيره ما تخسرش ولا ما رفضوها ما هو عند الاولى ما يخسرش يقرا الفاتحه في المرحله الاولى الى ابقى عند بعض المحققين ومن ثم يدعينه مولانا وفرق على الثاني يم اللي يدعينه مولانا فيهم اللي يدير فيها اصلاع النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم اللي ما يشترطها الفاتحه بها عموم الاحاديث والاخر كامل فيه يسر وتسخي يكبر التكبير ويطلب له مولانا ويكبر التكبير الاخر يطلب له مولانا والرابعه يطلب له مولانا ومن ثم يقول السلام عليكم يتبرع عليهم ويقبل جنازه وانتهرم اما نجينا من هنا الاخير هذا واحد يوم اليوم شكرا تحبتي لما يجابني ايه واحنا ما نقدر نقول اخير يعني بعد اخير اخير ايه وقول رجل موريتاني ما يتولى حد من هرواني ما دخل فيه هيدو شوي حضر فيه شوي هذا مدخل النسوار قال انه مولاه لاح عليه ناس كامل لاح ايه وتفضل ايه رجل طلق زوجته طلاقا بقوله طلقتك طلاقا باتا ولها عليه طلقة قبل هذا هل هذا الطلاق البات يعتبر ثلاثا واحدة يعيط له ويسول ولكن الله يقول هو الله يعرف حد له يفتيه عيط له يقول له باتا يبتكي لعثمانك مسلم مولانا باتا شنو معناها عندك إذا قال له شي مسجم وعرف منين يصدر يجاوبه ولاني نهي نقول لكم يا عاد كذا جوابه كذا لاني خايف ولا يسمعها ويقول الصانع عيني لا على ذيك اللي ترد لي المرأة موريتاني شو مكبيات واحدين منهم مخلي لكن يجي الحاج يعرف الشريعة لا يسوله هو ولا يقول له تقت باتا المرة الأولى شنو معناها باتا الثانية شنو معناها وحد متفصل يديه قال يعرف منيني وقفه لكان باتا ليش الملاهة ما أدري قبل صراها والله كانها باتا فيها الله ولكن لا يفاصل الطبيب اللي نعد الكحوص تسمعتوه ايه وشوفوا الليلة لسيلة الضوحة دقفت ها يا منين يا روح يا غير المرة شنهي انا غير هي شنهي هو سؤال الباب انت ما سمعت يا بجيبك ايه وتو يا اخي معنا همك تجيني المرأة انت وكيلها وهي يغميهم هي يغمي في الأرض كرامة يخلي خالفك لا تجيني مع الصباح يا أخويا احنا سترة شو هي عاد ماشي في الأرض تقول لها تجيس حد من الفقهاء من أشبه الفقهاء ضربها وتجيه وتفصل له للي خلي ويجي معاها الراجل لعله ينكر العبارة يقول انه ما قاله ويقعد فقيه ويعرف الشريعة دور يسوله هو عن الرجال معناه عنده شو وعلى أساسات هو اللي قد يفتي لو قالوا عبارة واضحة نقول لك الجواب فيها يا غير ما دامت عندها احتمال ولاني قد نقول لعل يعود يعلم له طريقة الروق الشريعة ما تعلم حد يروق يا غير مين يفوت يدخل في الروق تعرف على الجزاء فأنه أنا حاني إني قلت لنا حلال أيوة حلال وما زلت عليها الليلة إن شاء الله ما شاء الله تقول لها جبارة لي كيس الاثنين قالوا لي إنك حرام وصورت فلان ولفلان وقال اعلنها تحتاج تفصل انت يفصل الراجل معنى باتا وخلاني مقيد بني باتا وسوف اذا جاني الراجل ربما هكذا الاكبر ما نقدر نقول لك ما نقول ان يجيني ان شاء الله هم من بابي قد يدخل منه ان يعود ان شاء الله ما هم حرم هذا نقولون ما هو حرام واسوى علي من قالها وان يعود ما اللي حرام اسوى علي قال وحدين احلال انا نهي نقول يا البيان لمولان طار ماري فرصة حد يمشي معاه ايوه انتهى الدرس يسلم شوفوا البقية الاخرى اللي ما جاوز سلسة اللي ان شاء الله تصمتوا بعد نساعدك عادنا واحنا اللي مثلش دعال حالي ادق فيك الليلة ما خلش دعال بعد اللي مولي مفيد الحمد لله اذا ان شاء الله شوفوا لي ان شاء خلوا الكلام يسلموا ليلة غدا ان شاء الله وانا فتران جدا ليلة غدا ان شاء الله ماني مدرس يا ليت هذا ان شاء الله وليت الحاد وليت الاثنين ان شاء الله ليله السبت ليت غدا ان شاء الله والحد ماني مدرس وليت الاثنين ان شاء الله ناهي نرجع للحديث ما في بقيه الاسئله غايتك انت بقيه الاسئله شوفوا حد منكم من قرب مات له فيه ينفس يتم يقاطع لي وقت العصر. صلاة العصر ايش مالك نصليه؟ اللي منكم شفته متكايس ولا يبقي يسول وعلى بابه ولا هو عجلان وعطيته ميعاد وميعاد وميعاد تم لا يجي ان قد نعجب نستر فيه ونجاوب وني عجل علي نقول له ماني ماني مالي عاطي التزام الواحد يجيني وقلت لي قلت لي اني نجيب العصر ايه لا اللي منكم متكايس ايش بارسل الوقت ان شاء الله الجد يكون عاونكم به نعاونكم انا ماني عاطي التزام محدد لا سمعتوه ايه وانا اخذكم بالدعاء السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لشرف الاشقاء المصطفى اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل الكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح اسالك اللهم بجميع اسمائك اسالك اللهم بجميع صفاتك اسالك اللهم بذلك كله يسبق الأنبر إلى غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخا صحبابنا وسار موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا تترك لنا إلا غفرت اللهم لا تترك لنا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت يا رب لا تترك لنا هما إلا فرجت يا رب لا تترك لنا هما إلا فرجت مع العافية والسرور يا رب لا تترك لنا هما إلا فرجت اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجت وبالعافية والسرور ولا مرضا إلا شفيت اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا من جميع ليلة اللهم أجرنا من جميع ليلة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة في الدين والدنيا والآخرة لا تركنا مرضا إلا شفيت ولا علة إلا صرفتها اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم لا تدع